الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا الليلة رحمته صلى الله عليه وسلم، بل من أعظم صفاته على الإطلاق الرحمة، حتى قال له ربه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصفة الرحمة فيه صلى الله عليه وسلم الصفة الظاهرة في كل أمر من الأمور، ورحمة للعالمين لم يكن للمؤمنين أو للناس أو للصحابة، وإنما لكل العالم عليه الصلاة والسلام، حتى يمدحه ربه يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من رحمة الله يقول عليك أنك لين وأنك رفيق بالناس وأنك رحيم بهم، ولو كنت خلاف ذلك، لو كنت فظا غليظ القلب، الفظ هو الشرس في المعاملة، غليظ القلب قاس القلب، لانفضوا من حولك. ولهذا يقول له ربه: إنك لعلى خلق عظيم. فما بعد هذه التزكية من تزكية، بل الله يمدحه في سورة أو في آية تتلى علينا: لقد جاءكم أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها الأتباع، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجزاه الله عنا خير الجزاء بما رحمنا بهذا الدين ورحمنا بهذه الملة التي أخرجتنا من الظلمات إلى النور. أدخل معكم في بعض قصصه عليه الصلاة والسلام في الرحمة. يقول أنس وهو خادم دائم، أكثر الملازمة معه مع أنس: والله ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من الرسول عليه الصلاة والسلام. أجل من اللي يكون أرحم؟ إذا قال شهد الله له بالرحمة، بل الذين يتون بالرحمة الآن من الصالحين والعباد والعلماء إنما يأخذون جزء من رحمته عليه الصلاة والسلام. وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالصبيان إذا ولدتهم أمهاتهم أطفال فيحنكهم صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا هو جالس في المجلس لم يكن صلى الله عليه وسلم متكبرا ولم يكن متعال على الناس، يقطع الدرس ويأخذ الطفل فيحنكه بيده صلى الله عليه وسلم، يأخذ التمر فيمضغه ثم يدخل إصبعه الشريفة بالتمر ويحنك الطفل قبل أن يأكل شيء ليكون بريق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه البركة معه. من بركة صلى الله عليه وسلم ومن رحمته كان يطلق يده للناس بعد صلاة الفجر، فيأتي الواحد بكوب من الماء فيجعل أصابعه صلى الله عليه وسلم فيه فيذهب، فإذا الماء بإذن الله شفاء وعافية وبركة، ويتم باللبن فيجعل أصابعه صلى الله عليه وسلم، يرسل يده الكبير والصغير، هذا يصافحه وهذا يجعل على كتفه وهذا يأخذ يده فيجعله على صدره فصلى الله وسلم عليه. حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول: إني أدخل في صلاتي أريد أن أطيل الصلاة، أدخل بكم يعني يصلي بالمسلمين. فمن حبه للصلاة لأنها قرة عين صلى الله عليه وسلم يريد يطول، فيسمع في آخر الصفوف بكاء الأطفال مع أمهاتهم، قال: فأتجوز في صلاتي كرهت أن أشق على أمي، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أحذف في الصلاة وأختصر حتى لا يشق على أمي. فكيف انظر المشاعر القلبية هذه، كيف يعيش عليه الصلاة والسلام ويخفف بالمسلمين من أجل امرأة يبكي ابنها وطفلها في آخر المسجد. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشق على المسلمين، يطلب من الأئمة ويطلب من العلماء أن يخففوا عليهم. وكان كما يقول الراوي: أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن معاذ يطيل بالناس، شكاه رجل في الصحيحين فقال علي به، ومعاذ سيد العلماء بن جبل، هو قائد العلماء إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: ما رأيت غاضب صلى الله عليه وسلم مثل ذاك اليوم في موعظة. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لأن المقصود بالصلاة لا ينقرها الإنسان ولا يزن خشوعها، وإنما يراعي أضعف المصلين، لأن في المصلين الآن المريض، وفيهم الطفل الذي لا يستطيع أن يصبر، وفيهم الكبير في السن، ومنهم صاحب الحاجة، إنسان مرتبط عنده ضيوف عنده مسألة. لكن ترى معاذ طول طولا، يعني قرأ في صلاة العشاء سورة البقرة، حتى رجل مفالح يعني فلاح من الأنصار أتى، وانظر كان يعمل في النخل ويسحب الماء من البئر ويجد النخل، فأتى فدخل يحسن يصلي العشاء يوم، وإلى معاذ كان مرتاح طالب علم رضي الله عنه في الظل، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ بسورة البقرة يقرأ وطول، فقطع صلاته هذا الرجل وصلى وحده وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سلم معاذ قال: أين الرجل؟ قالوا يا رسول الله يا معاذ قطع الصلاة وصلى وحده وذهب. قال ذاك منافق. يقول معاذ رضي الله عنه ظهر كذا، هذا اللي ظهر له. فذهب ذاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ وقال له ذلك الكلام وأخبر يقول صلي في العشاء بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى ونحو ذلك، سبح اسم ربك الأعلى. فحد له صلى الله عليه وسلم حدا في هذا، لأن بعض الناس يكون مرتاح فيحسب أن الناس كلهم مرتاحين. يقول لي أحد الناس في منطقة من المناطق مشهورين بالنخل ومن الأعياد، وقال عندنا واحد كان عابد ما عنده لا يشتغل في النخل ومخدوم من المسجد فقط إلى غرفته، وفي المسجد يقوم قالوا فيه فلاح مسكين من الصباح يكد يجذ النخل ويسحب الماء يجر الماء، فأتوا تعبان فنام في المسجد، فجاء هذا العابد بجنبه ورفع صوته في الصلاة وفي الدعاء قال اللهم اجعل في قلبي نورا، يقول العابد، وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي عن يمين نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، والفلاح من زج. فقام الفلاح قال الله يجعلك شعلة كلك واحدة خلنا ننام. تعيه وشر يعني هذا النور، يعني كيف يغشاه النور؟ وصح الحديث الصحيح، لكن شوف الجهل يقول ليه ما تخلينا نرتاح ننام؟ فظروف الناس تختلف. قصدي من هذا يا إخوان أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في الترم في أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم واقتدي بأضعفهم، يعني بأضعف الناس، يعني ناظر في المسجد إلى الضعيف فصلي بصلاة الضعيف ما تصلي بصلاة القوي. ثم كان عليه الصلاة والسلام يقبل من رحمته، جعل العلماء في باب الرحمة، لأن بعض المتكبرين ما يقبل. حتى جاءه رجل من العرب من شيوخ العرب قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن ويقبل الحسين قال تقبلون الأطفال عندكم؟ هذا شوف جامل الصحراء ما يفهم شيء، وهذا مرسول من رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم نعم يقبل الأطفال. قال والله إن عندي 10 من الأولاد الأطفال ما قبلت واحدا منهم. اسمع الرد. قال صلى الله عليه وسلم وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذا الله نزع الرحمة من قلبك هل أنا أملك أعطيك رحمة؟ لأن صلى تقبيل الطفل رحمة، أنت ما تشعر ماذا يشعر به طفلك وأن تحتضنه وأن تلاعبه وأن تقبله. ولذلك ترى على تعامل الناس بعض الآباء يأنس به طفله ويلعب معه ويرمي نفسه عليه، وبعض الآباء يوم يراه طفله ما يتحدث ولا يقرب منه لأنه يعرف أباه. فنسأل الله يجعلنا من الرحيمين اللينين الرفيقين كما كان عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا جزاه الله عنا خيرا أنه رحمنا في التشريع، حتى السواك يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة صلى الله عليه وسلم. حتى السواك رحمنا لأنه كان أمرنا، فكان يشق علينا كل إنسان لا يجد سواكا. مرة صلى التراويح صلى الله عليه وسلم في رمضان، احتجر حجرة أو حصيرا من نخل فصلى، فأتى الناس يصلون بصلاته، فتسامع في الليلة الثانية بعض الصحابة فزادوا، فتسامعوا في الليلة الثالثة فساروا صفوف، فدخل غرفة ونام تلك الليلة. وفي الصباح قالوا يا رسول الله في الليل الرابع انتظرناك تصلي بنا، قال والذي نفسي بيده إني خشيت أن تكتب عليكم فلا تستطيعونها. يقول خفت لا صلي بكم فينزل جبريل فقلت تراه فريضة، فخاف علينا صلى الله عليه وسلم فتركه، فجزاه الله عنا خير. حتى بنا رؤوف الرحيم كما وصفه ربه، يقف على الصراط صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلم سلم أمتي أمتي، حتى يقول في حديث صحيح، هذا الحديث يهز الضمير، يقول لكل نبي دعوة مستجابة عند الله، فكل دعا بدعوته، وإني ادخرت دعوتي عند ربي لأمتي، وفي لفظ لأهل الكبائر ولأهل المعاصي من أمتي، فهو ادخر دعوتي. الله أعطى كل نبي يقول لك دعوة سوف نجيبك، لإبراهيم ولنوح وموسى وعيسى عليهم السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فكل دعا بدعوة. إبراهيم دعا بدعوة أعطاها الله ونوح، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك الدعوة قال ادخرتها يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، إن الله يغفر لهم ويتجاوز عنهم، فصلى الله وسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ما دام الليل والنهار. وكان عليه الصلاة والسلام يخبر الناس وكان هو بنفسه يرحم، حتى إن رحمته مر معنا للرجل الذي مر بالكلب ويأكل الثرى في الحديث، مر في البغي امرأة، ولكن في لفظ أيضا رجل قال فغفر الله له، أسقى الكلب فغفر الله له وأدخله الجنة. وغضب صلى الله عليه وسلم لأن رجل نعوذ بالله وسم حمارا بحمى النار في وجهه، أخذ حديدة محماة ثم أتى على حمار فوسمه على وجهه كأن الحمار نزل عليه في مزرعة أو في زرعه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لأنه حامل صلى الله عليه وسلم حامل البيئة والإنسان وللحيوان عليه الصلاة والسلام ورحيم، حتى الطائر الحمر التي أخبرتكم يوم طارت من فجعها بأفراخها؟ قال الرجل: أنا. قال: رد عليها أفراخها. فردها رحمة منه صلى الله عليه وسلم بهذا الطائر. ويخبرنا حتى في القطة صلى الله عليه وسلم عذبت في النار لأن حبستها كما مر معنا. ولا تفوه بالقول السديد السامي. كان عليه الصلاة والسلام من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كما قلت لكم أدخل رحمته على الأطفال، لأن الأطفال والمساكين والأرامل والأيتام أكثر الناس المنكسرة قلوبهم، إن الله عند المنكسرة قلوبهم. في بعض الألفاظ مرة يخطب الناس وإذا الحسن والحسين، هذا غير الحديث عن الحسن الأول، يعثران في ثيابهما يقومان ويقعان، فنزل قال: صدق الله يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم وأولادكم، لا يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم، لا فتنة، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فنزل فحمل الاثنين ثم أجلسهم على المنبر فقبل هذا وقبل هذا، والحديث صحيح وهو رحمة منه صلى الله عليه وسلم. هو يعطي صلى الله عليه وسلم دروس للمسلمين بهذا الأمر، لأن بعض الناس في المجالس العلمية أو في المساجد لا تجده يحنو على الضعفاء أو على الأطفال، فهذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم: ومن رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بالحشرات، فقد دخلت رحمته إلى ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتى نبي من الأنبياء لقصته نملة فأمر بقرية النمل أن تحرق فأحرقت، قال سبحانه وتعالى عاتبه: هل لا نملة واحدة؟ ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها بالحريق النمل أنما تحرق. يقول الله للنبي، يقول: أين الرحمة العدل؟ تحرق قرية كاملة من قرى النمل، يعني بيتها، وهي ما لسعتك إلا نملة واحدة. فأخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حتى يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. لما سئل عن حرق النمل، هل يحرق النمل؟ قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. حتى علي بن أبي طالب ما بلغه هذا الحديث رضي الله عنه، وهو الإمام المعتبر أبو الحسن سيف الله المنتظى أمير المؤمنين، لما أتى سمع أن أعوذ بالله أتبع عبد الله بن سبأ يقول: علي إله من دون الله، قاتلهم الله، غلوا فيه. فقال: فين قنبر؟ قنبر هذا، وقنبر هو مولاه خادمه، اجمع لي حطبا في الأخدود. فجمع له حطبا وأتى بالجنود فكان يحرقه هؤلاء الزنادقة. قال ابن عباس: والله لو كنت مكانا ما فعلته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. يقول علي يحرقهم: لما رأيت الأمر أمرا منكرا عجلت ناري ودعوت قنبرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أعوذ بالله في الإلحاد أجيت ناري ودعوت قنبرة. وهو معذور ومشكور لأنه ما بلغه الحديث، وهو إمام مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم في السنن رأى رجلا يقود شاه يسحبها برجلها، حتى فن قيادة الشاه إلى المجزرة عندنا في الإسلام فيها أدب. ماذا فعل ذاك الرجل الجافي؟ أخذها من خلفها من وراها يسحبها برجلها، فوقفه صلى الله عليه وسلم قال: سقها إلى الموت سوقا جميلا، يعني تريد تذبحها وتسوق سوق قبيح؟ شوف جد اللفظ هذا، وش هذه البراعة والفصاحة؟ ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتر اللفظ أمة من عفو. سقها إلى الموت سوقا جميلا، تريد تذبحها؟ ورأى صلى الله عليه وسلم رجل يذبح شاه والشاة الثالث تنظر، قال: اذبحها في مكان لا تراها. شوف لا ترى هذه في الغالب، لأن ترى الجزع وترى. وكان عليه الصلاة والسلام قد مر معنا في السير من حب حتى جعل الله حبه في قلوب الإبل، أتى ينحر صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ترى عند ابن ماجه راجعوه، وفي المنتقى للجد بن تيمي، اسم الجد هذا عبد السلام صاحب المنتقى، جد بن تيمي الشيخ الإسلام، أتى صلى الله عليه وسلم ينحر الإبل كانت 100 ناقة، فأهداه صلى الله عليه وسلم في دار إسماعيل جد عليه السلام جميعا، فأخذ الحرب صلى الله عليه وسلم. فلما كان ينحر صلى الله عليه وسلم كانت تتسابق النوق الإبل أيتها ينحر أولا، هكذا لفظ الحديث صحيح، كانت هذه تسبق هذه وتقدم نحرها له، فكان ينحر فتزاحم هذه هذه وتقدم نحر له، حتى نظم بعضهم يقول ويقبح منك سواك الفعل عندي وتفعله ويحسن منك ذاك. وساق أحد الوعاظ هذه القصة فقال سيدي، كان على لسان يعني الإبل، خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سيدي علل الفؤاد العليلة وحيني قبل أن تراني قتيلة، إن تكن عازما على قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا. فكانت السابق يوم بلغ 63 أوقف الحرب صلى الله عليه وسلم، قال أين علي بن أبي طالب، لأن عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وهذا إشارة، فأعطى علي وكمل رضي الله عنه وارضاه. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني الرحمة والرفق على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسن قتله، حتى إذا قتل إنسان قصاص، يعني قصاص شرعي، يعني قتل نفس أو غير ذلك، فإنه يقتل في الإسلام بإحسان، لا يعذب، لا تقطع أطرافه، لا يحرق بالنار، يقتل بالسيف. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ما تجيب شفرة كاملة وتعذب الشاه، أو ما تترك الشاه واقفة وتقطعها، بل تضجعها وتمسك بأطرافها وتوجهها القبلة وتذبحها بسكينة حادة حتى تريحها، فهذا من الإحسان الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الإحسان صلى الله عليه وسلم، نهى أن تتخذ ظهور الدواب منابر، يعني لا يجوز الإنسان أن يأتي إلى دابة ويطول في الخطبة على ظهر الجمل ويعذبه، أو يأتي حتى على ظهر حمار ويطيل ويخطب الناس حتى يعذب هذا. فنهى صلى الله عليه وسلم أن تتخذ ظهور الحيوانات أو الدواب منابر، لأن هي تنقلنا من مكان إلى مكان ولها قدرات خاصة، وهذا رحمته من رحمة الله بنا. وأبشركم أن في صحيح مسلم، وهذه بشرى نسوقها حتى نحسن ظننا بربنا، لأن الله يقول في الصحيحين أنا عندي حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإنا نظن أنك رحيم وأنك جواد وأنك كريم، فنسألك أن ترحمنا وأن تجود علينا وأن تسامحنا. يقول في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده على العرش بيده، زاد أهل السنن بيده عند الترمذي، الله كتب كتاب، اسمعوا الآن، كتاب خطير، أولا كتبه الله وكتبه سبحانه بيده ووضعه على العرش، إذن هذا نفيس وغال وثمين، نص الكتاب إن رحمتي سبقت غضبي، فنسأل الذي رحمته سبقت غضبه أن يدخلنا في رحمته. وأخبر صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وكان يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فيما يروى، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم ترحم بقدر ما ترحم العباد والناس والبهائم وحتى الحشرات يرحمك الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بالمناسبة يا إخوان في ديننا العظيم هذا هو دين حقوق الإنسان والرحمة بالحيوان وبالحشرات والعجماوات وبالبيئة، حتى حفظ البيئة، نهى صلى الله عليه وسلم عن قطع الشجر لغير مصلحة، ومن قطع سدرا صحه الألبان، هذا صوب الله، يعني السدر يكون مثمر ومفيد بلا نفع بلا فائدة يدفعه، صوب الله رأسه في النار، صحه الألباني في صحيح الجامع الصغير. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التغوط تحت الأشجار التي يستظل بها الناس أو المثمرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذا استطراد لتعرفوا أن هذا الدين كامل عام، يقول سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا لكنه كان بإيجاز المر، أحيانا مر على القصة أو الرواية نأتي بس الإشهاد، لكن هنا في الرحمة نبسطها، كان في مشورة مع الناس عليه الصلاة والسلام، وأتت ابنته زينب ففاض ابنها، فاضت روح ابنها، فقال ترسل لأبي يأتي، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروها أو بلغوها السلام وقولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، لكن انظر الرحمة لها. فبكت قالت والله يأتي هنا هو، لأنه أبوها ولها الشرف العالمي، فأتى صلى الله عليه وسلم وقطع الوفد وأخذ يضم الطفل ويبكي عليه الصلاة والسلام. قالوا ما هذا؟ قال رحمة وضعها الله في قلب من يشام العباده. أنا بالمناسبة أخبركم بحديث في البخاري، يحفظه في البخاري، أتى الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا علي بن أبي طالب يخطب بنت أبي جهل على فاطمة، يصير ثانية زوجة ثانية مسلمة هي لكن أبوها أبو جهل، فأتت فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يقولون، تستثير عليه الصلاة والسلام، إنك ما تغار لبناتك، قصدك أنا وما غار يعني، قال يريد ابن أبي طالب يتزوج علي بنت أبي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة من أجل هذه البضعة الشريفة التي تسكن قلبه عليه الصلاة والسلام، الآن بيسجل لها موقف على المنبر أمام الناس جميعا يرضي قلبها وعينها الشريفة البتول الزهراء سيدة نساء العالمين. فجمع الناس ولا شاور علي مغضب عليه الصلاة والسلام، قال أما بعد أيها الناس فإن فاطمة، شوف علشان يرضيها ويصل البكاء إلى النساء، بضعة مني قطعة من قلبي يريبها ما يريبني ويرضيها ما يرضيني، والله لا تجتمع بنت حبيب الله، يقصد نفسه، وبنت عدو الله، يقصد أبي جهل، تحت سقف واحد، إما أن يمسك ابن أبي طالب لما سماه كذا ابنتي ويطلق بنت أبي جهل وإلا تلك. فقام علي في آخر المسجد فطلق تلك ونزل عليه الصلاة والسلام. يقول أنا، يقول في المنبر، يقول أنا لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، يقول أنا ما منع التعدد، هو اللي أتى بالتعدد، لكن أتى موقف فاطمة بنته خلاص ما تطيق رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا ذا الحين، هو يتكلم بعاطفة الأبوية برحمته، أما التشريع يقول التشريع مكانه، أنا ما أحرم التعدد ولا أرد شيء، حتى هو ما أجبر علي، يقول اختر في هذا واختر في هذا، فانظر لحكمته وكيف أرسلها لنساء العالمين وكيف وقف رحمة، لأن ابنتك إذا ما شعرت أنك تقف معها وأنك توازرها، لا توازرها في الباطل، لكن تعرف أن وراءها رجل وأن وراءها أخ وراها ولي، بعضهم خلاص ما يسأل عنها، يزوج القريبة البنت الأخت لا يسأل عنها، حتى إذا جت تشتكي وتبكي قال الخطأ منك، أعرف الحريم أنا، هو يعرفهم هو، وحتى بعضهم نسأل الله العافية يقول زوجها أنا ما لي دخل، انتهى الموضوع اللي بيننا، عاد هذه أمانة عندكم، ويعطيها بعض الناس نعوذ بالله اللي ما في حياة. فقصدي هذا معلمنا، يعلمنا الرحمة، إنك تبقى في مواصلة البنت والأخت والقريبة بالرحمة والعفو. هذا موقفه صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف الإنساني الذي ينبئك على أن الله ملأ قلبه رحمة عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته كما رحمنا برسوله صلى الله عليه وسلم، ونجمعنا بسيد الخلق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.